الليل يضم الأشياء ويسترها بظلامه، وذلك شيخ أم وكذلك ذلك الليل جمع وضم من الوسط، وذلك الليل يضم الأشياء وضمه كذلك. أبو عبد الله معنا؟ نعم. أبو عبد الله عندك مكتوب؟ وذلك أن الليل يضم الأشياء ويسترها بظلام. وذلك أن الليل في أن. إيه. إيه صح. أن بس مو مكتوب يعني. بس أن الليل. أيوة إحنا مو موجود أن أصلاً. لا لا موجود عندي. وذلك أن الليل. أحسن. إذا نعدلها وذلك أن الليل. أحسن الله عليكم. وذلك أن الليل يضم الأشياء ويسترها بظلامه، والقمر إذا اتسق أي إذا كمل ليل إذا كمل ليلة 14، ووزن اتسق افتعل، وهو مشتق من الوسق فكأنه امتلأ نورا. وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في وسق واتسق. لتركبن طبقا عن طبق. الطبق في اللغة له معنيان، أحدهما ما طابق غيره يقال هذا طبق لهذا إذا طابقه، والآخر جمع طبقة. فعلى الأول يكون المعنى لتركبن حالا بعد حال كل واحدة منها مطابقة للأخرى، وعلى الثاني يكون المعنى أحسن الله عليكم مطابقة للأخرى، وعلى الثاني يكون المعنى لتركبن أحوالا بعد أحوال، هي طبقات بعضها فوق بعض. ثم اختلف في تفسير هذه الأحوال وفي قراءة تركبن، فأما من قرأه بضم الباء فهو خطاب لجنس الإنسان. وفي تفسير الأحوال على هذا ثلاثة أقوال، أحدها أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء، والآخر أنها كون الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا إلى أن يهرم ثم يموت، والثالث لتركبن سنن من كان قبلكم. أما من قرأ تركبن بفتح الباء فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرنا، وقيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال، أحدها لتركبن مكابدة الكفار حالا بعد حال، والآخر لتركبن فتح البلاد شيئا بعد شيء، والثالث لتركبن السماوات في الإسراء سماء بعد سماء. وقوله عن طبق في موضع الصفة لطبقة، أي في موضع حال من الضمير في تركبن، قاله الزمخشري. فما لهم لا يؤمن هذا الآية يعني وجه القسم فيها يعني لماذا الله تعالى يقسم بأن الإنسان يتغير من حال إلى حال حتى يعني لا يجزع الإنسان من تغير أحوال. بعض الناس يألف حالا معينا ويتضايق إذا تغير، نقول لا، هذه سنة الحياة، تركبن طبقا عن طبق حالا عن حال. جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن شماسة المهري قال لما دخلنا على عبد الله بن عمر دخلنا على عمرو بن العاص في سياقة الموت فبكى ولا وجهه الجدار، ثم جاءه ابنه عبد الله وجعل يقول له يا أبتاه ما بشرك رسول الله بكذا ما بشرك رسول الله بكذا. لما قال هذا أنا المعذرة عندي الشيخ عثمان بتركبن طبقا قال أنا بشارك رسول الله كذا، قال عمرو بن العاص لقد رأيتني وقد كنت على أطباق ثلاثة يعني أحوال ثلاثة، ثم ذكر أحوال الثلاثة أنه كانت كافرة، ثم حال الثانية أنه كان مسلمة، ثم حال الثالثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الذي قد يستغرب هو ما وجه قسم الله على أن الإنسان لا يركبن فتتغير أحواله، نقول وجه ذلك حتى الإنسان يكون له مواساة إذا وجد أن حاله قد تغير. طبعا الإنسان قد تتغير أحواله سلبا أو إيجابا، وغالب الأحوال إيجابية الحمد لله، يعني مثلا يكون ابنا ثم زوجا ثم أبا عما خالا جدا هكذا، هذه يعني طبيعي هذا الإنسان. وأحيانا قد يكون الإنسان مثلا يمر بساعة مالية، أحيانا بضائقة مالية، يقول لا تقلق بالضيق المالي سيتغير إن شاء الله الحال، ولا تغتر بالسعة المالية حتى لا يفتخر الإنسان ويبالغ بالفكر. نعم.